باتفاق علماء الحديث أن هؤلاء أكذب الناس للحديث، وأن الكذب عندهم على الله ورسوله من أسهل ما يكون، صلى الله عليه وسلم. فعلي بن أبي طالب ليس عنده عهد من النبي عليه الصلاة والسلام أنه خليل، ولو كان عنده عهد بذلك لأظهره حين اختلف الصحابة في السقيفة، بل لأظهره حينما وكل عمر رضي الله عنه الخلافة إلى الشورى وبين ذلك. ولا يمكن أبدا أن يخالف الصحابة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وفي أيضا أنه رضي الله عنه أعلن ذلك على الملأ، كما كان يعلن على الملأ في الكوفة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، يعلنها إعلانا حتى يتبين لمن بعده إلى يوم القيامة أنه رضي الله عنه عرف الحق لأهله. وإنما يعرف الفضل من الناس من ذووه، ذو الفضل. وفي أيضا نقول من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذا الصحيفة فقد كذب. في أيضا دليل على كذب هؤلاء الغلاة في عهد أبي طالب الذين قالوا إن عند فاطمة رضي الله عنها مصحفا يزيد على المصاحف الموجودة الآن بنحو الثلث، فإن هذا أكذب ما يكون. سبحان الله، الأمة الإسلامية من أولها إلى آخرها تضل عن ثلث القرآن. والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإما أن يكذبوا هذه الآية وإما أن يكذبوا دعواه، ولا ليس لهم طريق إلا هذا. ونحن نعلم أن هذه الآية إيش حق وصدق، فتكون دعواهم كذبا وباطلا. وفيه يقول أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، يعني ما يجب فيها، وفيها بيان تحريم المدينة أنها حرم ما بين عرب إلى ثوب، لكن حرم المدينة أقل من حرم مكة، أولا لأن حرم مكة مجمع عليه وحرم المدينة فيه خلاف، ثانيا أن حرم المدينة ليس في قتل الصيد فيه جزاء، وحرم مكة فيه الجزاء بالنص والإجماع، وثالثا أن الشجر والحشيش في المدينة يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه بخلاف حرم مكة. وفي أيضا أن المدينة حرمها بالاتفاق لا تضاعف فيه الصلاة إلا المسجد النبوي وما زيد فيه، وحرم مكة اختلف العلماء رحمهم الله هل تضاعف فيه الصلوات إلى 100,000 أو ذلك خاص في مسجد الكعبة. والصحيح الذي لا ريب فيه عندي أنه خاص بمسجد الكعبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما ثبت في صحيح مسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة في مسواه إلا مسجد الكعبة، وهذا نص صريح لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان. وأما قوله في الروايات الأخرى إلا المسجد الحرام، فقد بينت هذه الرواية أن المراد بالمسجد نفس المسجد الذي فيه الكعبة. وأما احتجاج بعضهم بأن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه أسرى به من بيت أمها، فهذا غلط. أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو بعض من الكعبة، وهذا ثابت في صحيح البخاري أنه أسرى به من الحجر، قال بين أنا نائم في الحجر إذ أتاني آت، وذكر الحديث. في رواية أنه أسرى به من بيت أمهانة، ولكن هذه الرواية إن صحت إن لم تكن شاذة فإن حملها ابن حجر وغيره على أنه كان نائما في أول الليل في بيت أمهانة ثم استيقظ فذهب ونام في الحجر ثم أسرى به من هناك، وهذا متعين، أو يقال إن ذكرى بيت أمهانة شاذة. لكن لا شك أن الصلاة في الحرم يعني داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحل، ولهذا لما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم كان يصلي في الحرم وهو نازل في الحل. ومما يبتلق فيه الحرمان أن حرم مكة يجب على كل مسلم قادر أن يؤمه، وذلك بالحج والعمرة، وأما حرم المدينة فلا. وفي فروق أخرى، هذا الوعيد الشديد في من أحدث في المدينة حدث، ما المراد بالحدث؟ هل هو كل معصية أو الحدث الذي تكون به الفتنة؟ الثاني هو المتعين، لأن لو قلنا بالعموم لكانت كل معصية في المدينة من كبائر الذنوب، ولو كان من الصغائر، لكن المراد من أحدث حدثا تكون به الفتنة، إما في الدين البدع وإما في الأموال نعم أو غيره. المهم أن المراد بالحدث هنا ما تكون به إيش الفتنة. أما مجرد المعصية فإن المدينة كغيرها، لكن المعصية فيها أكثر يعني بمعنى أشد عقوبة، لأنها كما قال أهل العلم الحسنة والسيئة تضاعف في كل زمان ومكان. فاضل. وفي أيضا أن إيواء المحدث كالمحدث، ومعنى إيواء أن يتلقاه ويساعده ويضيفه وما أشبه ذلك. وفيه أيضا من الفوائد أن الله لا يقبل من هذا يوم القيامة لا صرفا ولا عدلا. قال وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ذمة المسلمين يعني عهد المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، بمعنى أدناهم يعني منزلة ورتبة. حتى المرأة ممكن أن تؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أمهان. لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن في ذلك مفسدة، لأننا لو أخذنا على عمومه وقلنا ذمة كل واحد من المسلمين كذمة الجميع، لازم من هذا أن يدخل الناس من شاء من الكفرة إلى بلاد الإسلام ويقول هذا تحت عهدي وذمتي، فيقال الآن المسلمون قد ضبطوا الحدود ولم يرخصوا لأحد أن يعطي أمانة إلا على وجه صحيح لئلا تحصل الفوضى والفساد. وهذا ولا سيما في زمننا متعين. أو يقال يسعى بها أدناهم إذا أقرها الإمام، إذا أقرها الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، في إما أن يحمل على أن ذمة المسلمين واحدة ولكن لا بد من إذن الإمام، وإما أن يقال هذا فيما إذا لم يكن في ذلك مضرة ومفسدة. وقول من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله، المراد ادعى إلى غير أبيه يعني إلى قبيلة أخرى، مثل أن يكون هذا الرجل من قبيلة هابطة نازلة فينتمي إلى قبيلة أخرى شريكة ليرفع شرفه بذلك، فهذا أيضا عليه هذا الوعيد الشديد. وأما إذا انتمى إلى غير أبيه لكنه من قبيلته كأحد أجداده فلا بأس، لا سيما إذا كان هذا الجد له شهرة وله سيادة وشرف فإن ذلك لا بأس به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، مع أنه ابن عبد الله، لكن لما كان جده أشهر السيادة وأظهر عند العرب انتسب إليه عليه الصلاة والسلام. أو قال إن هذا الانتساب لغير الأب في من ليس معروف بالنسب فيخفي نسبه وينتسب إلى آخرين، وأما من كان مشهور النسب واعتزى بأحد أجداده أو أعمامه أو أخواله مثلا فلا بأس، لأن بعض الناس كما يعتزي بجده يعتزي بأخيه أحيانا يقول أنا خوت له، نعم، بل بعض العوام دون ذلك يقول أنا خوت يا أختي، أنا خوت يا أختي، نعم، فيعتزي لأختي لأنه يحميها. على كل حال هذه يجب أن تحمل على ما إذا كان هناك مفسدة ونسيان النسب الصحيح. طيب وهل مثل ذلك من أخذ حفيظتين أثبات شخصية من بلدين؟ لا، يعني بمعنى أن يأخذ مثلا من مصر على أنه مصر، ومن العراق على أنه عراق، ومن الكويت على أنه كويت، وهكذا، فيكون الرجل يشمل جميع الدول العربية ويزال عليها أيضا الإسلامية، هل هذا مثله؟ لا، الظاهر أن لا، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر أنه لا يجوز لما في ذلك من الإلباس، والأمة الإسلامية من زمن بعيد متفرقة إلى دويلات وإمارات، يعني لا يقول أنا رجل مسلم لي أن أنتمي إلى أي دولة، يقول هذا فيه مفسد، وهذه البطاقات فيها حفظ أن يدخل فاسق، يدخل مبتدع، يدخل مهرب لأشياء ما تجوز حتى يعرف، ففيها ضبط للناس. وكون الأمة الإسلامية أمة واحدة هذا ذهب من زمان، من عهد الصحابة والأمة الإسلامية متفرقة. عبد الله بن الزبير في الحجاز خليفة، وبنو أمية في الشام خلفاء من زمان التفرق هذا، ولكن نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين ولو كانوا متفرقين من حيث النظام على الحق، إنه على كل شيء قدير. باب فضل العتق. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند قال حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. وحدثني الجزاء من جنس العمل، إذا أعتق عبدا فالعبد له رأس وله يد وله رجل وله بطن وله فرج، يعتق الله سيده بكل عضو منه عضوا من النار، وهذا حث عظيم على العتق، وهو دليل على ما سبق أن أشرنا إليه أن الشرع له تشوف كبير إلى العتق. وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. قول هنا من أعتق رقبة مطلق، لكن يجب أن يحمل على المقيد، وهو أن تكون مؤمنة، وأما إذا أعتق الكافر فقد يقال إنه آثم إذا علمنا أن هذا العتيق سيذهب إلى الكفار ويساعدهم على المسلمين، فلا بد من قيد مؤمنة. فلو قال قائل ألستم تقولون إن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس تخصيصا للعام؟ فالجواب بلى، لكننا نقول ذلك إذا كان المفهوم مفهوم لقب، أما إذا كان المفهوم مفهوم وصف فيجب أن يكون قيدا. انتبه لهذا لا تغتر بالقاعدة العامة، إذا كان المفهوم مفهوم لقب فإنه لا يقصد التخصيص، مثل أن تقول أكرم الطلبة ثم تقول أكرم محمدا وهو منهم، فهنا لا نقول إننا خصصنا العام وجعلنا الإكرام لمحمد فقط، لأن هذا مفهوم لقب يعني إلا هذا الشخص، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض لنا طهورا، في بعض الحديث جعلت تربتها لنا طهورا، فهل نقيد العموم بقول تربتها ونقول لا يصح التيمم إلا بالتراب؟ لا، لأن التراب مفهوم ومفهوم لقب يعني ليس متضمنا لوصف يقتل التخصيص، فانتبه لهذا القاعدة. أما لو قلنا أكرم الطلبة ثم قلنا أكرم المجتهد من الطلبة إيش؟ فهذا تخصيص، لأنه يعني تقييد بوصف، يعني ليس مفهوم لقب بل هو مفهوم وصف. هنا من أعتق رقبة، وفي اللفظ الأول من أعتق رقبة إيش؟ مؤمنة، ومعلوم أن الإيمان وصف، وصف مقصود للشرع، فيكون الإطلاق في هذه الأدوات الثانية غير مراد، يجب أن يحمل على المقيد في اللفظ الأول. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري قال حدثنا واقد يعني أخاه قال حدثنا سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة وذكرته لعلي بن حسين فآتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. سرعة السلف الصالح إلى العمل حين يسمعون الحث عليه أو الفضيلة فيه، وهذا العبد يقول يساوي 10,000 درهم أو 1,000 دينار. ونأخذ من هذا أن الفضة غلت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 1,000 دينار يساوي 12,000 درهم، لكنها لعلها غلت بعد ذلك ورخص الذهب. نعم استمر. باب فضل عتق الوالد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والدا. وحدثناه أبو قريب قال حدثنا وكيع حا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد والدة. في هذا الحديث إشكال وهو قوله إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. والمعروف عند العلماء أن الوالد إذا اشتراه الولد عتق، وظاهر الحديث فيعتقه أي بعد الشراء، ولكن هذا ليس متعينا إذ أن المعنى فيعتقه بشراء، فكل من ملك ذا رحم محرم منه بنسب فإنه يعتق عليه. هذا القاعدة، وهذا مما يدل على تشوه الشرع للعتق. فإذا اشترى الولد أباه عتق عليه بشراء، وإذا اشترى الوالد ولده عتق عليه بشراء، ولكن كيف يكون الأب حرا والابن عبدا أو بالعكس؟ يعني يكون الرجل مسلم وابنه كافر وحصل اجتهاد واسترق الولد فاشتراه الأب، طيب أو بالعكس. ما لم يجعل عليه عتق حتى لو كان أبواه حرين ثم استرق في قتالنا للكفار وهو منهم صار رقيقا. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.